بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال برضو لفت نظري برضو ان هي بتحمل مع اسمها كلمة أنفال. I think my English like Arabic. يعني very, very pure. Okay. كلمة الأنفال نفسها بتحمل المعنى الحرب، يعني شيء زي الغنيمة، زي الشيء الواحد انتفى له، يعني حصل عليه بدون قتال. Try to speak أول ما ينبغي أن نلتفت إليه. القرآن المجيد هو مصدر التشريع المنشئ والكاشف. ماذا يعني هذا؟ أن إنشاء أي تشريع لا يمكن أن يأتي من غير القرآن الكريم. بعضكم ربما يكون قد درس في الأزهر أو غيره بأن السنة أيضا تشرع، والحجة بأن هناك لحوم الحمر الأهلية لم تحرم في القرآن وحرمت في السنة، وهذا غلط كبير مشايخ ما سقطوا فيه. الله سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ماشي لتأكلوها، قال لنا لتأكلوها؟ لا، لكن الأمور الأخرى الأنعام قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. معنى ذلك أن القرآن قد أشار بأن الغرض من الخيل والبغال والحمير أن تكب وسيلة مواصلات وزينة، لا شيء آخر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون وهم معرضون، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ماذا يعني؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قوما من أهل الكتاب ليحكم بينهم بالكتاب، ماشي، ونحكم بينهم بما أنزل الله، مش أنت، وبما أراك الله. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكمك بماذا؟ بما أراك الله وبالقرآن الذي أنزل عليك. لما النصارى قالوا المسيح ابن الله، الله تبارك وتعالى ماذا قال لهم؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس ولم يقل لهم أنا ربكم أشرك، لأنه في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ قال ولم يكونوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم أو يحرمون عليهم الحرام فيتابعوهم. إذن يجب أن نؤمن ولا يغرنكم أحد بأن يقول إن هناك شيئا غير القرآن يمكن أن ينشئ حكم. أيضا افهموني هنا جيد، فرق بين إنشاء الحكم من عدم، يعني حكم لم يكن موجودا وينشئه شيء غير القرآن مستحيل، شيء لم يكن معروفا ويكشفه غير القرآن غير مقبول. فالقرآن هو مصدر الحاكمية ومصدر التشريع، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يتلو القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة في تطبيقه، كيف يطبق، وفق أي منهج نطبق القرآن في الحياة. فسننه صلى الله عليه وآله وسلم هي عبارة عن تأويل للقرآن. من السنة نفهم أن الله أراد كذا، ومن السنة نفهم أن التطبيق الأصح والأدق هو تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يصح عنه عليه الصلاة والسلام حجة ودين، لا مراء في هذا، ولكن بأي معنى؟ ليس بمعنى الإنشاء والإيجاد، لأن هذه مهمة ربنا، قال إن الحكم إلا لله، الحاكمية محصورة فيه، إن الحكم إلا لله. أما تأويل آيات الكتاب يعني تحويلها إلى واقع يعيشه الناس وتطبيقها في الواقع، فنحن نحتاج إلى منهج نتبعه في هذا. وأولى المناهج بالقبول منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل فريقان، وأقولها لكم صريحة، الفريق الأول الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وقد أنكروا السنة، هؤلاء ضلال وفي ضلال مبين، الذين يقولون أننا لا نحتاج السنن والسنن لا يحتج فيها، هؤلاء ضلال يدعون إلى نار جهنم، ولو تمسكوا بالقرآن لتمسكوا بالسنة، ولكنهم يكذبون حين يقولون نحن قرآنيون نتمسك بالقرآن، هم يريدون أن يلغوا التطبيقات، يعني يجعلوا القرآن ألفاظا لا معنى لها، لا وجود لها في واقع. هؤلاء ضالون منحرفون، لا تتبعوهم ولا تنخدعوا بدعواهم ولا بما يقولون به. أعرف واحد غبي من هؤلاء في البلد هنا يسجد على ذقنه، يعني هكذا يسجد. لماذا؟ لأن القرآن يقول يخرون للأذقان يبكون، فالحمار فهم أنه يعني السجود على الذقن. لماذا؟ لأنه لم يتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن في اتباع القرآن. وهؤلاء اللي في كل ملة موجودون، موجودون بين اليهود ويسمون بالقرائين، وموجودون في النصارى ويحملون نفس التسمية، وهم يسمون أنفسهم اليوم بالقرآنيين وما هم بالقرآنيين، هم ضالون منحرفون. متى تحدث هذه؟ حينما تتسع الشروح والتفاسير والفقه والأصول وما يسمى بالعلوم الدينية ويعجزون عن الإلمام بها أو متابعتها. فأول مرة يقول لك لا داعي للتراث الإسلامي، لا نحتاجه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا أريد فقه، لا أريد أصول فقه، لا أريد مذاهب، لا أريد تفسير، لا أريد حديث، لا أريد أي شيء، أنا والقرآن فقط. لماذا؟ الشيطان يأتيه من هذا الباب فيسول له أنه الله يقول إن الحكم إلا لله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، هؤلاء ضالون، هؤلاء منحرفون، إياي وإياكم وإياهم، لا يخدعن، لا يخدعنكم بهذه الدعاوى الباطلة. لو اتبعوا القرآن لعلموا أن القرآن يقول أطيعوا الله والرسول، وإذا كانت طاعة الله فيما أنشأ من أحكام فطاعة رسول الله في منهج التطبيق. فلا ينبغي أن نسمح بأي خلط في هذا الأمر. القرآن حل الشريعة والمنهج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من لدن حكيم خبير، تلاه علينا، علمنا إياه، أورثنا منهجا لاتباعه وتطبيقه وتأويله وتفعيله في الواقع. المشكلة الكبيرة الذي يختلط على الكثيرين أن هناك أخبار تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها كذب وبعضها صح، علينا أن نكون حذرين فنتحرى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت لنا صحته وكان له في القرآن أصل ويتعارض مع القرآن فهو سنة وهو دين، ولكن ما لا أصل له ويتعارض مع القرآن فاعلم أنه ليس بصحيح، لو كان صحيحا لا يمكن أن يتعارض مع القرآن. فعلامة ورع الحديث أو وجود المشكلة فيه أن يتعارض مع القرآن الكريم. فاتفاق علماء الأمة قديما وحدا أنه إذا تعارض الحديث مع القرآن يرفض الحديث، لا يقدم على القرآن بحال. هذا مبدأ لا أريد أحد منكم أن ينساه ولا أن تهتز قناعته به بحال من الأحوال. طيب، أجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطي شريعة موازية، جاء ليعلم الناس هذا القرآن كيف يتبعونه، كيف يطبقونه في حياته، في حياتهم كيف يجعلونه ثقافة ونظام حياة، لأنه بمكان رسول رسولا بأن الله حمله الرسالة وأن الله أوحى إليه، وبما أمرنا أن نطيعه لأنه يحمل لنا القرآن، ويتلوه علينا ويعلمنا آياته ويعلمنا كيف نفعله ونطبقه في الواقع ونؤوله ونحياه. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشيء آخر فربنا يقول ولو تقول علينا بعض الأقارب لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من عدن عنه حاجزين. القضية ما هياش لعبة. فواحد يجي يقول هو عليه الصلاة والسلام أوتيت قرآن ومثله معه، ما قالش كذا، لأنه لو حدث هذا لكان القرآن قال له أنه أنا نزلت عليك وكمان في وحي ثاني نزل عليك، ما قال له كذا. إن هو إلا وحي يوحى هو القرآن الكريم الذي يفعل عليه الصلاة والسلام يتلقاه، والباري سبحانه وتعالى تولى حفظه وجمعه أيضا ستجدون في كتب علوم القرآن وكتب التفسير وكتب أصول الفقه جمعه أبو بكر رضي الله عنه وجمعه سيدنا عثمان وجمعه فلان. هذه الروايات التاريخية تحتاج إلى تحقيق. لماذا؟ لأنهم ذكروها بمعرض الفضائل، يريدون أن يضيفوا فضائل إلى هؤلاء الصحابة الذين هم في غنى عن هذه الفضائل. إذا كان الله قد منع رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتصرف أي تصرف في القرآن، فقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كان عليه الصلاة والسلام يستعجل والوحي ينزل ليحفظ، فنزل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل بحفظه، يعني لتعجل به. إن علينا I'm the responsible، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، أنت فقط تابع، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. لما كان يتخوف رسول الله من النسيان فيردد بسرعة، قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وأن لو أردت إنساءك شيء ستنساه، ولكن لا يشاء الله هذا، ولكن هذه لبيان القدرة، قدرة الله. كما يقول بعض فرق المسلمين الضالة إنه الله أنزل عليه سورة الولاية ونسيها، وأنزل عليه سورة مش عارف إيه ونسيها. حاشا رسول الله أن ينسى، لأن الله أقرأه. لأن فشل، يعني الآن لما واحد منكم أعمل له امتحان ويفشل، أنا مدرس فاشل معنا. فلما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى، فكأننا ننسب الفشل إلى ربنا تبارك وتعالى، المدرس المسؤول. فقال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب، فهذه واحدة عضوا عليها بالنواجذ، إياكم أن تختلفوا حولها. يأتي واحد يقول لكم: والبخاري ومسلم وفلان وفلان، ولا القرآن عمل ماذا؟ القرآن وعتق السنة بالقرآن ما هي؟ القرآن لما يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فكلمة أقيموا لها معاني كثيرة، والمطلوب إقامة الصلاة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نقيم الصلاة، فيقوم ويتوضأ ويستقبل القبلة ويستر العورة ويطهر ثيابه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه، ثم يصلي. عندنا أمران، هذه كلها داخلة، كل أقواله وأفعاله في الصلاة داخل تحت ماذا؟ تحت أقيمه. لأن إقامة هو لو عايز فقط نصلي بأي شكل قال صلوا، ولكن قال أقيموا الصلاة، يعني أدوها أداء محكما متقنا. لكي نؤديها أداء محكما متقنا، ما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإذا القرآن يذكر الأصل للسنة، فالسنة كأنها جدول ماء يخرج من القرآن ليصبح نهرا. الأصل قرآني، هو متى نسميها سنة؟ حينما تتحول إلى عادة وثقافة وعرف، أليس كذلك؟ طيب، إذن هي أصلها قرآني، أصلها في القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في الواقع. ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا أردتم إقامة الصلاة فصلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم في الحج، حج أمام الناس وقام بجميع المناسك، وقال لهم خذوا عني مناسككم. طب ليه ما خدناش من القرآن؟ نعم، ليه ما خدناش من القرآن؟ ما مع أن القرآن المجيد ذكر كل التفاصيل. لم يذكر تفاصيل الحج. لا، ذكر المشاعر، الإفاضة، الوقوف عند المشعر الحرام، الوقوف بعرفة، يعني التفاصيل مفردة موجودة في القرآن الكريم كاملة، ولكن وضعها في الصورة التطبيقية العملية الذي يراها الناس، هذا هو الذي قام به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لهم خذوا عني مناسككم. طبعا القرآن الكريم لا يعيش مع الناس كما يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يأتيه الأعرابي ويسأله ويقول له يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي الجمرات، فيقول له افعل ولا حرج. يا رسول الله أريد أن أنزل إلى الحرم للطواف قبل أن أفعل كذا، اذهب ولا حرج، لأن هذه داخلة في عملية التفعيل والتطبيق. ولذلك قالوا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء إلا اختار أيسر الأمور لهذا. فهو عليه الصلاة والسلام يعني المدرس الآن، أنت تعطيه المقرر وتقول له هذا هو المقرر على طلبة هذا الفصل، لكن لا تتدخل بتفاصيل دقيقة للخطة. أريد أستعمل لوحة أكتب لهم عليها عناصر الموضوع أو لا، هذا عيب لي. أريد أعطيكم أمور تحفظونها حفظا، هذا أمر يعود لي. أريد أن أقول لكم الاختبار يكون في شهر جون أو مي أو فبراير، هذا لي، أليس كذلك؟ فهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل هذا القرآن على قلبه ليكون العالمين نذيرا. نذيرا بماذا؟ نذيرا بالقرآن. ويكون هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ابن باديس رحمه الله يقول لو أردت أن أضع عنوانا للقرآن الكريم لوضعت هذه الآية، لو سألوني أن أضع عنوانا أقول هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل شأنه ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلت وموعظة للمتقين. ضربنا لك أمثال من الذين خلوا وموعظة للمتقين الذين لديهم الاستعداد للاتعاظ بما أنزلنا عليك. طيب، فإذا حينما نريد البحث في كل سنة صحيحة فيما يدخل في عمل اليوم والليلة، في الفرائض، في المناسك، في المحرمات، في السبع الموبقات، في كل شيء، في الوصايا العشر، نجد الأصل القرآن ونجد التفعيل النبوي. بحيث لو كنتم شاطرين تستخلصون السنة من القرآن، السنة الصحيحة التي لا جدال فيها والتي لا تعتمد على الإسناد، تخرجونها منين؟ من القرآن الكريم. يعني لما ربنا جل شأنه يقول له والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك ضال يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أليس هذا تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن؟ لما يقول له في غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك، غدوت خرجت غدوة في الصباح، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويقول إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وفي قراءة أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. سيرة مفصلة، تاريخ مفصل، وقصص الأنبياء من قبلنا جاءت مفصلة في القرآن الكريم، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة. فلماذا نلجأ إلى الأخبار التي هي مشكوك فيها ونجعل هذا يضيف إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعقل، هذا شيء خرافي إلى آخره؟ لسنا بحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء، إلى أي أمر من هذه الأمور. فهمتوني الآن ماذا قلت؟ ماذا قلت يا سعدية بالنسبة للقرآنيين؟ هؤلاء طائفة قد ظلت بإنكارها السنة وظنها أن المسلم ملزم بالاقتصار على القرآن وحده، فأنكرت السنن فضلت وأضلت. هؤلاء يزعمون أنهم قرآنيون وليسوا بقرآنيين، وكانوا قرآنيين لتمسكوا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كون بعض الأخبار ليست بصحيحة هذا لا يزيل عن السنة حجيتها، ولكن السنة والقرآن يسيران جنبا إلى جنب، وما من سنة صحيحة دقيقة سواء كانت في العبادات أو في الأمور الحياتية العامة إلا ونجد لها أصلا في كتاب الله، أحيانا نجدها في كليات القرآن الكريم، وأحيانا نجدها في الأدلة الجزئية. فإذا هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون قوم ضالون وليسوا بقرآنيين، لو كانوا قرآنيين لاحتجوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن يحتج بها. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي هلك، الطائفة الثانية التي هلكت في هذا الأمر، طائفة من يسمون أنفسهم بالسلفيين على النقيض، وأنا لا أسميهم سلفيين، أنا اخترت لهم الماضويين. الماضويون الماضي، النسبة إلى الماضي، فهم ماضويون وليسوا سلفيين. لأنه من هم السلفيون؟ السلفيون أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أمثال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السلفيون، هم الذين مثلوا جيل التلقي، وجيل التلقي هو جيل السلف الصالح. أما هؤلاء الماضيون فقد قدموا السنة على الكتاب، وقالوا أقوالا غثيثة لا تقبل، منها قالوا السنة قاضية على الكتاب، فالسنة تقضي وتحكم على الكتاب ولا يحكم الكتاب على السنة. ماشي. وقال بعضهم مغرقا في قلة أدبه أن القرآن يحتاج السنة أكثر مما تحتاج السنة الكتاب. ده بيحطها عنوان. أي نعم. وهذه تجدونها تجدون الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات قد أحصى من أقوال هؤلاء وآثارهم الكثير. نسب بعضها إلى بعض العلماء وهي حقيقة أنا أعتبرها مدخولة. لما قيل لأحمد بن حنبل السنة قاضية على الكتاب قال هذا كلام خطير لا أجرؤ عليه أو لا أجرؤ أن أقوله، لكن السنة تبين الكتاب. وهذا البيان لا يعني كما يتصور البعض أن في السنة أن في القرآن غموضا تبينه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن بيانا لكل شيء، وقال ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات، يعني هي مبينة، فلا يحتاج المبين إلى أن يكون مبينا. فإذا إذا كان البيان بمعنى شرح الغامض لا، ولكن البيان هنا هو التفعيل في الواقع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إيه ما نزل إليهم، ليس كذلك؟ فلا تبين للناس شريعة أخرى، لتبين للناس ما نزل إليهم. تبينه كيف؟ تبين لهم كيف يفهمونه وكيف يطبقونه في واقعهم وكيف يعيشونه حياة ولا يجعلون منه مجرد ثيري ونظرية وكذا. طيب، فإذا القضية محسومة ولا تحتاج إلى جدل. الجدل انحصر في الإخبار عن السنة، لأن القرآن المجيد حفظه الله بإعجازه ونظمه وأسلوبه والتحدي به وعجز الجن والإنس على أن يأتوا بمثل سورة من سوره. أما السنة فحفظت بماذا؟ حفظت بالقرآن، لها أصول قرآنية علينا أن نكتشفها. فكلما وجدنا سنة صحيحة نذهب إلى القرآن لنسأله أين أصل هذه السنة عندك، سوف نجده. ليس هناك شيء قاله رسول الله تشريعا ولا أصل له في القرآن. وكما قلت لكم في السابق في أول الجلسة، البعض يظن دائما يحتجون السلفيين بأن رسول الله هو الذي حرم الحمر الأهلية. لا، رسول الله قال للناس لقد بينت لكم ما أحل الله لكم وما حرم عليكم، فهو لم يحرم بنفسه شيئا ولم يحل بنفسه شيئا. يعني إذا سيدنا عيسى أعطي صلاحية ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم أي يخبرهم بأنه قد أحل لهم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يخبرنا بما أحل الله وبما حرم، ليس بما أحل هو وبما حرم. ولذلك يخاطب ربنا يقول لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم، سميه ما تشاء، لكن الخطاب لما تحرم، لما تمنع نفسك، حتى لو أخذت بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى التشريعي، فمعنى هذا هو ليس له صلاحية التشريع وإلا ما كان يعترض عليه. لما يقول لما تحرم ما أحل الله لك، لو كانت له هذه الصلاحية آية التشريع لما قال له لما تحرم ما أحل الله لك، كان قال صح انت عندك صلاحية ضمن صلاحياتك تصرفت. لما عليه الصلاة والسلام قدم له الضب وقال لا أستطيع، لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، أنا مكي من أهل مكة ولسنا من البدو من البادية، فنفسي تستسير هذا الضب فخالد بن الوليد سحب وقال أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي أجد نفسي تعافه. وخالد أيضا من أهل مكة أو مكة، ولم تعف نفسه هذا مقاتل، هذا عسكر يأكلون أي حاجة أي شيء، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عسكري زي خالد، فنفسه عافته، لكن ما استطاع أن يحرمه لمجرد أنه لا يرغبه. مع أن الإمام الشافعي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرنين ونصف قال ماذا القاعدة عند الشافعية؟ ما هي أنتم ماليزيون شافعية؟ كل حيوان استطبته العرب فهو حلال، ولكن الإمام الشافعي لغرض في نفس يعقوب هو شافعي، وكان في حالة صراع مع السياسيين مع الموالي مع غير العرب، فأراد أن ينتصر للعرب ويسجل لهم قضية فقهية الذي يستطيعونه حلال والذي يرفضون. يعني لو جاء شيخ الأزهر مثلا وهو مصري وقال أي طعام يستطيبه مصريون ملوخية أنا لا أرى شيئا يصح لمعارضة القرآن. الله لم يفرض علينا معاقبة الزاني بأكثر والزاني بأكثر من الجلدات المئة التي ذكرها في سورة النور، جزاء بما كسب. أما الرجم فالرجم فرض على بني إسرائيل وهو التشريع الأساس عندهم، والحديث الذي يرويه جماعتنا في كتبنا في أصول الفقه في النسخ وفي غيره رأيته بأم عيني في التوراة بلفظه بالإنجليزي وبالعرب في شارع الجمهورية، وأشتري الكتاب المقدس في الأولد تستمنت في سفر التثنية يقول لك وإذا زنى الشيخ وكذا وكذا وكذا فيرجم. و هو اللي حصل لا ما افهموا اللي حصل، افهموا المشكلة اللي حصلت. انتوا لسه يعني منزعجين من قضية بني اسرائيل اخذهم فلسطين والبوش جاي يحتفل معاهم بالذكرى 60 والى اخره، الغريب انه احتفل معاهم وراح جماعتنا في بلاد الحرمين يكمل الاحتفال. فالذي حدث ان بني اسرائيل انتم ما تقروا التاريخ مع الشريعة حتى تفهموا الاوضاع وكيف الشريعة لا تنفصل عن تاريخ الناس، يعني اسباب النزول وكذا وغيرها هذه صحيح مناسبات غير ملزمة، ولكن تعطي طاقة تفسيرية للشيخ للعالم الذي يدرس هذا للباحث تساعدك على حسن التفسير. فربنا تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل أن يعلموا الناس رسالته، فماذا قالوا؟ ليس علينا في الأميين سبيل، احنا من ناس دعوتين، هذه الرسالة بتاعتنا خاصة بنا، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ لا تتكلموا أمامهم بدين حتى لا يتعلموا. طيب هذه أول خيانة للرسالة. الله سبحانه وتعالى طيب إذن أنا سأبعث للأميين هذول اللي تحتقرونهم وتقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أنا سأبعث لهم نبيا منهم ورسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب ويزكيهم. فقال هو الذي أرسل بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب فلما الله سبحانه وتعالى قال إن حسدا من عند أنفسهم كفروا به وأنكروا رسالته، فأول شيء أنكروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في صفاته، قالوا ده هذا ليس هو النبي الذي وعدنا به في التوراة. كيف؟ قالوا النبي الذي وعدنا فيه في التوراة نبي المرحمة، وهذا نبي الملحمة، ووضعوا حديث أنا نبي الملحمة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. Do you think أن يعني أي بشر يقول لنا الآن ترى أنا آكل إيش بالسيف، فنعتبره بوش، نعتبره بلطجي، نعتبره أي حاجة، ولكن لا يمكن أن يكون من أرسله الله رحمة للعالمين. الله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، احنا نقول هو نبي الملحمة ورقه تحت ظل رمح. فحولوها من نبي الرحمة المرحمة إلى نبي الملحمة، وقالوا هذا جاء بالسيف ولم يأتي بالكتاب، و سار على هذا. بعد ذلك حينما أعطي شريعة التخفيف والرحمة عليه الصلاة والسلام، وهذه لازم تحفظوها دائما، في آخر سورة الأعراف الآية 155 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمر معروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه الشريعة لا تحرم طيبا ولا تحل خبيثا. ولكن انظر لآية أخرى في سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هنا شريعة تحرم فيها طيبات، هنا شريعة يستحيل أن يحرم فيها طيب، فنسبوا لشريعتنا ما هو من خصائص شريعتهم. وطبعا اليهود عاشوا في المدينة المنورة 7 قرون قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، 700 سنة هم مع العرب مختلطون بقبائلهم يملون أسماءهم ويعايشونهم ويعيشون بينهم. طيب فهذا الذي حدث جعلهم دائما يضربون في صفات نبي صلى الله عليه وسلم ليظهروا أنه ليس هو المقصود، في وصايا أنبيائه. بالتالي فلستم يا بني إسرائيل مطالبين بالإيمان بل. ماشي؟ بعد ما فرغوا من معركتهم هذا جاءوا إلى الشريعة أيضا كصفة من صفات الشريعة التي يأتي بها، فنزعوا عنها كل. احنا عندنا الجلد، قالوا لا الرجف بالنسبة للمحصن. بما تثبتونه؟ قالوا والله مرة كان سيدنا عمر بن الخطاب نايم كذا قبل وفاته قبل استشهادة، وقال انا خايف الناس يغفلون عن طبيعة الرجف ويقول ألا قد رجم رسول الله ورجمنا وكذا. يعني انت تخيل خليفة حكم ما يقرب من 11 عام وملك اتسع وأصبحت الجزيرة العربية والعراق ومصر وكذا وكذا، ما عنده هم ولا مشكلة يفكر فيها إلا خاف الناس تبطل ترجم فيما بعد. هو كم واحد رجم في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء الراشدين؟ عدد محدود للغاية. وأهم من رجموا في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يهود، عاقبهم الله بضد قتلهم. طيب وشوف معايا القرآن الكريم لما يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور في سورة المائدة، يحكم بها، أعطني المصحف، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. اوقفوا هنا عند قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون على من؟ على الأمة المسلمة؟ لا، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الآية 44 من سورة المائدة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين اليهود. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أيضا يحكمون بها المفروض. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنزل الله فيه التوراة، يعني أراد أن يقول له أن هؤلاء اليهود لم يعودوا أهل كتاب ولم يعودوا يهود وإنما هم كافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فين؟ في التوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيها هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم لأنهم لو حكموا بما أنزل الله في الإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولآمنوا بشريعته ولقبلوا الإسلام ولم يعارضوا. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يعيده إلى حالة الصدق وينفي عنه كل تحريف الذي أصابه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يحفظه ويهيمن عليه بحيث لا يستطيعون تحريفه بعد ذلك. طيب فاحكم بينهم بما أنزل الله، أنزل الله، أنزلنا إليك الكتاب، تمام، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك. هنا الإشارة إلى التوراة، وأن احكم انهم بما انزل الله انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا ماشي. يقول له نحكم بينهم بايه؟ بما انزل الله اي في التوراة ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك في هذه فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب ما الذي حدث؟ كان عندهم اثنان من الاشراف زنايا اشراف اليهود قالوا وهم لا يريدون ان يطبقوا الرسم عليهم فبعض علمائهم قالوا طيب نضعهم على حمير ونحمم وجوههم ونلونها ونهينهم بالنعال بكذا فيكفي. احدهم الله يريد يفضحهم قال لهم لا الاحسن من هذا محمد صلى الله عليه وسلم روح هذا شريعته شريعة تخفيف ورحمة وما عنده الا الجلد ليس فيها رجم فيجلدون. واذا الله سألنا نقول له والله انت قلت هذا نبي واحنا صدقناه فاحتكمنا الى نبي من انبيائك سواء صح او كذب بس هو نبي يقول انا نبي فذهبوا اليه فالله سبحانه وتعالى اوحى الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جاءوك فاحكم بينهم بما انزل الله فان جاءوك فاحكم بينهم بما انزل الله. طيب جاءوا اليه قالوا يا ابا القاسم عندنا اثنين زنايا وعندنا عليهم الشهود والكذا والبينه وكله فاحكم بينهم اجلدهم. فرسول الله قد اوحي اليه بان يحكم بينهم بالرجم قال إني أمرت أن أحكم بينكم بما أنزل الله إليكم. والأخبار موجودة في الطبري رجعوا لتفسير الطبري حوالي 10 روايات هو جايب فيها. فأسقط في أيديهم قالوا يا أبا القاسم إن عقوبتهم عندنا في التوراة هي التحميم يعني نحمم وجوههم ونحطهم على حمار مقلوب ونسخر منهم شوي وخلاص. الله قال قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين هات التوراة لأنه يريد يقيم الحجة عليهم أنه نبي وأن الإسلام وأنه آخر الأنبياء وأن الإسلام هي رسالة حقيقية وصحيحة وهي آخر رسالات. فقالوا إن شئت ذهبنا إلى المدراش المدرسة اليهودية في عوالي المدينة قالهم يلا عليه الصلاة والسلام. فراحوا فقال ائتوني بأعلمكم بالتوراة فقالوا إنه ذلك الأعور واحد أعور هو أعلمنا بالتوراة. فجيء بالأعور قال له نشدتك الله والكتاب الذي أنزل على موسى ماذا تجدون في التوراة في حكم الزانيين؟ قال يا أبا القاسم يحممون ويهانون وكذا نفس الموسى ايه قال له هات التوراة. وضع التوراة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام وكان قد دخل الإسلام وهو حضر من أحبار اليهود فوضع الأعور إيده على آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله لأن هذا أسلوب عبري مش أسلوب عربي. العربي إحنا في الزنا دائما نقدم المرأة لأنه المرأة إذا لم تفتح بنفسها الباب للزنا لن يجرؤ الرجل أن يدعوها إلى الزنا أو يخاطبها فيه. في السرقة يقدم الرجل والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. في الزنا تقدم المرأة الزانية والزاني وهذه عادة من عادات القرآن الكريم والتعبير العربي بصفة عامة. طيب هم الشيخ والشيخة يعني بدأوا بالرجل ثم ليه الشيخ والشيخ؟ يعني المفروض الشيخ والشيخ إذا الإنسان كبر سواء كان رجل أو امرأة قابليات الجنسية تضعف واهتمامه بالجنس قد ينتهي أو يضعف. طيب فالشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة. فهذا حتى على مستوى المتن والأسلوب اللي فيه مشكلات كثيرة. المهم ركيك جدا. فضل ثلاث مرات ناشد هذا الأعور والأعور ينكر ويراوغ ويحط إيده على هذا وهو شايف عبد الله بن سلام ويعرف أن هذا خبر من أحبارهم وعارف الموضوع. فقال له عبد الله بن سلام قال له قل له يا رسول الله يرفع يده عما تحتها. فرفع إيده قال له تحب أقرأك أو أنت تقرأ؟ قال أنا أقرأ. الشيخ وش والله يا أبو القاسم نجد الرجم في كتاب الله في التوراة. التوراة جاءت بالرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. فهي آية من التوراة لا علاقة لها بالقرآن. فالجماعة قالوا عندنا لأنه هم حملون النسخ نفوا النسخ عن شريعتهم حتى لا يقبلوا الإسلام. قالوا ما في نسخ، الله سبحانه وتعالى مش ممكن، لا يمكن أن يغير رأيه، النسخ بداء والبداء محال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فشريعة موسى مستقرة وديانة موسى هي الأساس، ومن لا يدين بديانة موسى لا دين له. طيب لكي يتخلصوا من الإسلام فجاءوا بالنسبة للشريعة قالوا هذا الموجود قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فأمر بهما فرجما. هذا الرجم حكم بالتوراة أو حكم بالقرآن؟ حكم بالتوراة. فحولوه إلى أنه حكم بالسنة نسخ القرآن عندنا. هذه قراءة غلط لا تصح. فأن يقال بأن قالوا أقل ما يقال فيه، فجاءوا قالوا ولقد رجم رسول الله ورجم وتوفي رسول الله، وهي ما يقرأ أعوذ بالله، يعني نسبوا للقرآن التحريف ونسبوا له النقص. طيب ونسبوا لعائشة كل أحاديث النسخ، هذه كلام فاضي اللي استدل فيها. وأنا عندي في كتيبي هذا الصغير نحو موقف قرآني من النسخ عالجتها كلها، كلها أحاديث ضعيفة وهي معظمها موضوع حتى، لكن قلت خليني ألتزم بتعابير أهل الحديث. ليس فيها حديث صحيح، ليس فيها حديث قوي أبدا، لا الشيخ والشيخة ولا كذا. الشيخ والشيخة حديث من نص التوراة. فجماعتنا يقولوا والله إذا لم يصح كذا فليعتبر حديث. كيف تعتبره حديث؟ قل لي أنت إما آية وإما حديث. إذا ادعيت أنه آية فأثبت أنه آية، لا تثبت أنه آية تنتقل إلى مرحلة أخرى تقول لا أعتبره حديث. لا أعتبره حديث، ليه أعتبره حديث؟ لو رويته من البداية على أنه حديث لناقشته باعتباري حديثا. طيب فهذه انتهينا منها ولا تقبله فيها شيء. قولهم يعني توفي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن، كيف استفاد؟ كلام فاضي هذا، كذب. كيف مرت على كذب بتمر؟ ليه ما تمر؟ تفضل الآن يمررون علينا كم؟ نحن قاعدين الآن بالملايين، 300 مليون عربي، كيف بيمرروا علينا كل اللي شايفينه؟ تمام؟ طيب فهمت هذه؟ إذا القرآن لا ينسخه غيره، لو كان فيه نسخ فلا يمكن إلا أن يكون بقرآن، لكن لا نسخ فيه. ماشي؟ هذه واحدة. السنة لا تنسخ القرآن، ولا القرآن ينسخ السنة، ولا نسخ في شريعتنا. وعلى ذلك تكون آية لا إكراه في الدين قاعدة كلية مطلقة، لا يمكن أن تنسخ ولا يمكن أن تخصص. طيب، إذن كل الآثار الواردة عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أو أمر بقتال كلها آثار لا قيمة لها، لأنها معارضة للقرآن الكريم، معارضة للقرآن الكريم. والأثر إذا عارض القرآن فإنه باتفاق العلماء لا يؤخذ به. ماشي. فنجي إلى الآيات الكريمة. لا شك عندنا كلمة النقاط التي كتبتها شيخ مطراوي، كلمة في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين في سبيل الطاغوت. طيب، هل القتال في سبيل الله يعني أننا نقاتل لنجبر الناس على الإيمان؟ هناك عدة قضايا ضعوها في أذهان: قضية الاعتداء الذين يقاتلونكم، قضية الانتهاء فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ففرق بين الظالمين وبين الناس الذين يؤمنون بشيء آخر. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. طيب، حينما يضع الله تبارك وتعالى المستضعفين بجوار في سبيل الله، فماذا يعني؟ يعني سبيل الله طريقه وصراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونحن نعرف في قضايا الزكاة أنه هناك شيء في سبيل الله، هناك حصة ثمن في سبيل الله، وقالوا يصرف للشوارع، للمقاتلة، لبناء الجسور، لبناء المشافي، إصلاح الطرق إلى آخره، خدمات عامة. إذن كلمة في سبيل الله لا تعني أن تحمل الناس على أن يكونوا مؤمنين، لأنه غير لا إكراه في الدين. عندنا الباري سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس؟ فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأنت لو كان مأمورا بأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل يصح أن يقال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل يصح أن يقال لا إكراه في الدين؟ ماشي، بتفكر ولا إيه؟ ما واضح واضح. فأنت وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. إذن هذا القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، هي فيها وأن معطوفة وفيها استئناف، وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس. يعني هناك سنة اسمها الدفع أو التدفع. هناك خير وشر موجود باستمرار، هناك سبيل الله وهناك سبيل الطاغوت. سبيل الله من بداية الخلق وضحه لنا لقن آدم التوبة حينما نسي ولم نجد له عزمة وأمره بها وقبلها منه وإن كان هو الذي لقنها له، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا إعمار الأرض، توحيد الله فيها، تزكية الإنسان، تحقيق غاية الحق من الخلق، إقامة العدل، نصرة المستضعفين، إرساء دعائم القيم، قيم الخير، السلام، الأمن، منح الناس حرية التعبير والتفكير والتدين والتنقل وما إلى ذلك، هذه كلها داخل أي في سبيل الله. فإذا في سبيل الله لا ينبغي أن نعطيه معنى أنه قاتلهم في العقيدة أو للعقيدة، أليس كذلك؟ فهمت؟ فإذا لابد من تحقيق مفهوم في سبيل الله ومعرفة، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي أنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما العلاقة بين الاثنين؟ أن هذه لنفع الناس وتلك لنفع الناس من حيث منحه العقيدة الصحيحة. فإذا هذا كله يكون ماذا؟ في سبيل الله. إذا هناك سبيلان ونسقان حضاريان ونسقان ثقافيان، سبيل الله، نسق الله، ونسق الشيطان وسبيل الشيطان، أو سبيل طاغوت و... يعني نسق، نسق اللي هو منظومة منظومة متكاملة. نعم، هذا كله يستأنس به في هذا. فتحرير مفهوم في سبيل الله مهم جدا هنا، وأن لا يكون المراد به العقيدة لكي لا تحمل على أنه في سبيل الله في سبيل حمل الناس على الإيمان بالله. هذه واحد. هنا وردت عندنا في آيات البقرة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتهوا عن ماذا؟ انتهوا عن الكفر أو انتهوا عن الاعتداء عليكم؟ الاعتداء عليكم، عن الاعتداء عليكم. فلو لم نحرر المفهوم بحيث نقول الانتهاء المراد به هنا ماذا، هو الانتهاء عن الاعتداء عليكم وفتنتكم عن دينكم ومحاولة إجباركم على العودة إلى أديانهم الوثنية، وإنما نقول انتهوا عن العدوان وليس عن الكفر. فهذه أيضا أتت بلبس بالنسبة لأهان كثير من الفقهاء، ظنوا أن المراد فإن انتهوا عن الكفر، والحال هو وإن انتهوا عن الاعتداء. طيب فهمت هذه؟ ما هي الكلمات؟ اقرأ لي اياها اللي قلت لك تكتب. فإن انتهوا الأشهر الحرم، النفقة في سبيل الله، القتال ليس محبوبا، هذا تحرير معنى في سبيل الله. نعم، تحرير معنى الانتهاء، انتهاء عن ماذا؟ عن العدوان والاعتداء عليكم أو عن الكفر. المنع من المقاتلة في الأشهر الحرم. قضية الأشهر الحرم وعلاقتها بهذا أيضا نريد تحريرها. هل هي تتعلق بقضية تأمين زمان الحج أو أنها أشمل من هذا، أنه يعني نعطي فرصة للخروج من حالة التقاتل والإحراب والتعبئة لنوع من الارتياح أو الهدنة أو الريلاكسيشن، بحيث نبدأ نفكر أنه لماذا نتقاتل؟ ربما هذا يساعدنا على أن نعود إلى رشدنا ونوقف القتال. فهذه هذه الإجازة أو لكل معنى، هذه الإجازة كل هذه المعنى ممكن، هذه إجازة أو هدنة أو دعوة إلى التوقف عن الاحتراب لهذه المدة، ماذا تعني؟ طيب إيه ثاني؟ احنا قلنا المنع من المقتلة، قلنا واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. الفتنة وحمل الناس على تغيير اديانها، فتنتهم تعذيبهم، فكيف ينهى عن التعذيب ويأمر به، وكيف ينهى عن المقاتلة ويأمر بها، او كيف ينهى هؤلاء عن المسلمين على الرجوع إلى دينهم ويأمرهم هم يأمر المسلمين بأن يحملهم على أن يدخلوا دينهم؟ لا، لأن كل منا أو كل هو يقول على هو يريد يعطي الإنسان حرية من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. فهذا هذا العهد، هذه الكلمة التي سقط من الله للإنسان. كذلك زينا لكل أمة عملهم. نعم ماشي. النفقة في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، هل يقتضي أن يكون كل ما ننفقه يعني لحمل الناس على تغيير أديانها بالقوة بالجهاد؟ إذا فهمنا في سبيل الله النفقة هنا تترتب على بالضبط، فإذا نحدد هذه المفاهيم بدقة، مفهوم في سبيل الله، مفهوم الانتهاء، مفهوم الفتنة، مفهوم الإكراه، كل هذه أمور تحتاج إلى تحديد دقيق لكي نفكك هذه المنظومة التي عشعشت في أذهاننا. ده كله في البحر. علاقة التهلكة هنا بالإنفاق. إيه؟ علاقة التهلكة. مع ال أنت الآن حينما تنع مثلاً عن مساعدة عن تقديم المال للمقاتلين، حديك تنكشف، ما حد يدافع عنك. وبالتالي انت اهلكت نفسك، يعني عرضت نفسك للهلاك. كده هنرجع ثاني سبيل الله هو القتال. لا، ما هنا هذه تحتاج الى هو انت ما هي علاقتك بالله؟ انت انسان مستغرب، عندك مهمة في هذا الكون، ومهمتك في هذا الكون لتتحقق انت تحتاج الى السلم، ولذلك قال ادخلوا في السلم. طيب مش محتاج الى الحرب، الحرب هو الحالة الاستثنائية التي تلجأ إليها عندما لا يكون هناك أي طريق لحل المشاكل إلا هذا، فهي حالة استثنائية وليست حالة طبيعية. الحالة الطبيعية السلم، والدين ما ينتعش إلا في أحوال السلم ليس في أحوال القتال. القتال إنما يكون لإزالة العقبات، لإزالة الطواغيت الذين يريدون أن يرغلوا الناس، فمثل فرعون يقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كأن الفساد اللي هو مسويه مش كفاية، فيخشى أن موسى يجلب فساد من نوع آخر أو يبدل لهم دينهم في عبادته، ما علمت لكم من إله غيري، فيعتبر أن تغيير ولائهم تغيير ولائهم لو هو تبديل دين، ولذلك هو خايف على الدين كأنه مش خايف على منصبه وزعامته وقيادته وما إلى ذلك. طيب إذن كل ما نسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ومنه أمرت أن أقاتل الناس، وكل ما نسب إلى أبي بكر رضي الله عنه من آثار، وكل ما نسب إلى عمر رضي الله عنه من آثار، كلها عليها علامات استفهام كبيرة جدا. وإحنا درسنا حقيقة حديث أمرت أن أقاتل الناس، حديث أمرت أن أقاتل الناس له في كتبنا حوالي 242 طريق، ولكن كلها تنتهي عند 2-3 فيما فوق: مدلس، معضل، تعبان بشكل بآخر. وهو أخطر الأحاديث الذي يحتج بها في هذا المجال. فلذلك نحن مطالبون أن نقرأ هذا قراءة مهمة. الحديث نفسه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. 234 طريق، 40 تدور كلها على الزهري، و24 على الأعمش. هذه في موسوعة حديثية فيها 265 ألف حديث. طيب، بإضافة إلى كتب أخرى، ففيها 234 طريق، 40 تدور على الزهري، 24 على الأعمش، 20 على حميد الطويل، 16 على شعيب بن أبي حمزة، 12 على سفيان الثوري، 6 على الحسن البصري، 4 على شريك النخعي. كل هؤلاء: الزهري، الأعمش، الطويل، ابن أبي حمزة، سفيان الثوري، الحسن البصري، شريك النخعي، كل هؤلاء مدلسون. المدلس يعني لا يذكر من بعده ومن فوقه، ولم يصرح بالسماع. المدلس أو التدليس، الحديث الذي يجري فيه تدليس، إذا لم يصرح صاحبه أو راويه بالسماع فلا يقبل، يعتبر التدليس متعمد، مقصود به إخفاء شخصية مشبوهة من السند. طيب، فالمدارات كلها مظلمة، مدارات الأحاديث هذه، الحديث هذا، فباطلة فاعتبار بها، فضلا عن عورات في كل سند من الأسانيد المذكورة. 23 من هذه الطرق 234 تدور على واحد اسمه سماك بن حرب عمن فوقه وعمن فوقه، و8 على كثير بن عبيد، سفيان بن عامر الترمذي، زياد بن قيس، حاتم كذا إلى آخره. سماك ضعيف وكل الآخرين مجهولون، فالمدارات أيضا كلها مظلمة فباطل. منها 7 مدارات تعود على العلاء وعلى سليمان وفلان وفلان وفلان، وكل من هؤلاء ليس بمحل حجة مطلق. أنا أذكر لكم التفاصيل هذه، أحب أن أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذا العصر بتسهيل الوسائل، الحاسوب وكذا. يعني أنا لا أستطيع أن أقول بأن البخاري رحمه الله أو مسلم اطلع على كل هذه الطرق، لا يمكن، لأنه بالنسبة لهم وبالنسبة للوسائل المتاحة بين أيديهم، وهي وسائل المشابهة، لا تسمح بالاطلاع على كل هذه الآلاف المؤلفة منها. وهذا يلقي علينا واجب كبير، أننا يجب أن نتحقق من كل شيء مما جاء ونعيد النظر في المناهج. فنحن نلاحظ أن البخاري رحمه الله، يعني أبو بكر وعمر، لم يكونوا يقبلون من الصحابة أقل من 2. فإذا جاء أحد يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبوه بأن يأتي بشخص آخر. اثنان ممن من الصحابة وليسوا ممن دون الصحابة. فالذي أريده منكم أيضا أنه مش أي إنسان يأتي إليكم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ورد في صحيح البخاري ورد في صحيح مسلم الله ابتلانا يعني ونحن مسؤولون أمام الله بأن يسر لنا سبلا لم تكن ميسرة للأئمة من قبلنا. يعني الإمام يعني كان أحدهم أحيانا لتصحيح حديث واحد قد يسافر شهور. طيب مع ذلك نشوف أبو بكر وعمر كانوا يأخذون باثنين، الإمام البخاري نزلها لواحد ومن غير الصحابة، فقالوا ماذا؟ الصحيح ما رواه عدل واحد تام الضبط متصل السند إلى منتهى، تمام؟ هذا أليس مخالفا لما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نعم. كل هؤلاء لم يكونوا يقبلون من الصحابة وليس من طبقة دونهم أقل من اثنين، فلما قبل الإمام البخاري واحد؟ واشترط الإمام البخاري اللقيا، يعني الراوي يكون قد التقى بمن روى عنه. جاء الإمام مسلم فتساهل ورفض اللقيا وقال المعاصر يعني يكفي مظنة الرؤيا، واستمروا يتساهلون إلى أن ملأوا الدنيا أحاديث. لماذا؟ ما الشباب حد منكم يديني تفسير؟ ترويج البضاعة. ترويج البضاعة لماذا؟ ممكن نقول ان البخاري كان بيشترط يعني اصعبهم البخاري ثم جاء تساهل تساهل تساهل. لا اصعب اصعبهم الصديق رضي الله عنه. انا بتكلم على رواه الحديث الصحابة الاربعة القطع الرسمية. نعم. لكن التساهل والاهم منهم ايوه الأهم من الخلفاء الأربعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله الذي كان ينهى عن كثرة الرواية ويأمر بالانشغال بالقرآن الكريم. طيب ليه؟ نعم هذا إذا صح أن أبا هريرة عاصر سيدنا عمر. عاصر مين؟ عاصر سيدنا عمر. يعني اذا صح تحتاج بحث. اما لما يرى الانسان ما اصابها في علومها الشرعية لا يستغرب ما وصلت اليه من تخلف. يعني ما نعانيه اليوم من قلة الكرامة، يعني انتم شفتوا حد من المسلمين استنكر في العالم الاسلامي كله مليار و700 مليون أنه بوش يروح يجلس في إسرائيل يهنئ اليهود بإبادتهم للعرب وإخراجهم من أرض كانت مقدسة وقبلة أولى وإلى آخر، ثم يطلع يروح عمدا بهذا الشكل؟ يعني بلا تشبيه، لأن بوش متدين. نعم. فكأنه عمل ايه؟ عمل مثل الاسراء بلا تشبيه. الاسراء يعني الله سبحانه وتعالى اسرى بسيدنا رسول الله ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فهو يقوم بعمل معاكس كأنه يقول له يا محمد انت نايم في قبرك، أنا الآن أقوم بإسراء آخر من دولة العبرية من دولة إسرائيل إلى أرضك أنت، وأخلي العبيد يستقبلوني بسيوفهم وأبيهم. ما أدري أحد منكم شاف المنظر المؤلم القاتل سببه هذا الذي نتكلم فيه، لأن أنتم ما تسألون عن الأسباب، ما تسألون أن لولا هذا هذه المصائب التي ورثناها وهذه العقلية الضعيفة التي تبنيناها وتمسكنا بها ما كان حدث هذا الذي حدث. طيب أقرأ لكم الآن من محدثين هذا الكتاب اسمه إيه؟ طيب تحرير تقريب التهذيب اللي هو للحافظ بن حجر العسقلاني. مين اللي قام بهذا؟ دكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط، هذولا أصحاب التحقيق يعني محدثين اثنين. يقول لك أما بعد فلا يختلف اثنان من أهل العلم والدراية في أن الإمام ابن حجر شهاب الدين بل فضل أحمد بن علي المتوسبنية 73-52 كان شيخ الإسلام وحافظ الديار المصري وإمام الحفاظ في زمانه، حمل لها السنة المصطفوية في أوانه وصار مرجع الناس في التضعيف والتصحيح وأبرز الشهود والحكام في التعديل والتجريح مع الديانة المتينة والأخلاق الحسنة الرفيعة إلى آخره. طيب ومع أنه كان عظيم الحظ من الدنيا له من المال والجاه والرئاسة كذا. طيب بعدين وعنايته البالغة بكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال وكشف به كذا وكذا وكذا وذكرون مجموعة ورأينا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب حسنا وآنقا وبهاء ورونقا برع أصحابه فيه. اختصر الحافظ بن حجر التهذيب إلى نحو الثلث واختصر كذا إلى آخره ما أطيل عليكم في هذا فيما يتعلق بوصف الكتاب، ولكن الحافظ ابن حجر لم يحرر الأحكام في هذا الكتاب تحريرا كافيا لا سيما في الرواة المختلف فيه. ولم نكن نعلم أن هذه الأحكام اجتهادية، اسمعوني كويس، أمش أنا ابن حجر والمحدثين وكتب الحديث، هذا ليس رأي لطه جابر يتكلم فيه مثل ما الجماعة في الجزائر عملوا ضجة على حديث لما علقت على حديث أمرت أن أقاتل الناس قلت هذا يتعارض مع كذا، فجايبين لهم شوية ضيوف حتى واحد منهم يقول الحمد لله اللي لم يكن هنا وإلا لقتلناه، يعني هذا مؤتمر جاي للحرية الدينية في جامعة قسنطينة أي، فيقول الحمد لله هو مش موجود وإلا لقتلناه أو لقتله أحرار الجزائر في الجبال، يعني دي يستعدي المطاريد الجبال المغفلين اللي يستبيحون حرمات الناس على باحث بيقول رأي بيقول باحث. فعلى كل وفي مؤتمر إيه اسمه مؤتمر الحرية الدينية المؤتمر كان ده عنوان وطلبوا مني أن أكون الكينوت سبيكر يعني المتحدث الرئيسي، والناس كثر خيرهم يعني رضيوا أن بعث لهم كلمة متلفزة وأذاعوها بحوالي 50 دقيقة. عشان حضرتك ما رحتش؟ لا لا ما رحتش ف يعني ما رحت لأسباب صحية ولا أنا الجزائر يعني متعد شسمة، لكن صعوبة السفر والانتقال بالنسبة لي الآن قضية مزعجة. فإذا واحد أستاذ بكلية شريعة واحد مش عارف إيه لا قرأوا واحد لما بقول هذا الحديث ورد من كذا طريق كلها مطعون، أحمار يقوم من الأساتذة يقول ما دام قد روي من كل هذه الطرق أليس هذا كافيا لإقناع الشيخ بأن هذا في صحيح؟ أنا اللي بقول لك الكلام ده، أنا اللي أذكر لك إنه هذا روي من كل هذه الطرق وكل هذه الطرق مضروبة، فالأخي اعتبرها دليل صح والآخر ما وجد إلا أن ينادي بالقتل والخير. فتفضل سيدي هذا الإمام إيش يقول لك؟ إنه يعني عمليات التوثيق والتضعيف في الرجال كلها اجتهادية قائمة على أنه ولم نكن نعلم، هذول المحدثين يقولوا أن هذه الأحكام اجتهادية قابلة للأخذ والرد وليست قطعية، ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضا عجيبا، فهو يوثق الرجل هنا ويضعفه هناك، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر من كتبه، في كتاب الرجل ثقة وفي كتاب آخر ضعيف، حتى أذن الله لنا أن نتوغل في هذا الفن. ده كلام المحققين. ويوفقنا سبحانه إلى تحقيق أكبر موسوعة فيه، هو كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي المتوفى 742، واقتضت طريقة التحقيق التي اتبعناها أن نراجع ما ألف في هذا الفن ونوازن بين تلك الأقوال، ونضيف في تعليقنا تعليقاتنا ما فات الحافظين المزي وابن حجر. طيب إلى آخره. ثم يقول لك وكنا نتعجب من صنيع أهل العلم من قبلنا كيف أهملوا الكلام عليه ولم يتعقبوه بشيء، ويغلب على ظننا أن مرد ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما أن مؤلفه نال شهرة واسعة في هذا الفن بحيث لم يعد أحد يفكر أن يناقش أقواله أو يبحث فيها، شهرة مثل ما تحط لك واحد عنده فضائية الآن عمر خالد والآن تصير له شهرة وخلاص يبقى داعية الدعاة وكلام أخير. وثانيهما الاكتفاء بما فيه طلبا للدعة والراحة، فهؤلاء العلماء والباحثون الذين يرفضون أي بحث أو إعادة نظر في تراث أو مراجعة لتراث، صدقوني أهم دوافعهم طلبا للدعة والراحة، هؤلاء جبنة جهلة راغبون بالنوم، فلا يناقش يقول لك ما قال الإمام فلان كذا خلاص يا أخي تبحث تنبش اطلع علينا، لك هذا دين وأمة، فإذا لم نخرج عيوبنا بأنفسنا ننظر إلى أن يخرجها الأمريكان ويفرضون علينا بالجزمة أن نغير البرامج الدينية. الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي غيرت برامج المدارس الدينية وهناك آيات ممنوع تدريسها، صح ولا لا؟ في جميع البلدان. شوفوا المأساة. يقول والحق المر الذي لا بد لنا من أن نبديه وننبه إليه هو أن صنيع الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب لم يكن يتناسب مع الشهرة العريضة التي نالها والمنزلة العلمية التي تبوأها، فالصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم شيء لأنهم عدول باتفاق، والثقات المجمع على توثيقهم هم ثقات باتفاق، بينما الصحابة فيهم منافقون أيضا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم نحن نعلم. طيب فأنا لما أجي أعرف الصحابي كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رآه ومات على الإيمان الظاهري، هل هذا يصح كتعريف؟ هل هذا التعريف صحيح؟ طيب لما أسوي بين أبي بكر الصديق وعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، هل هذا صحيح؟ هل يقبل هذا؟ أجيبوني. طبعا لا. طيب لما لا نرعى أصواتنا بهذا؟ لما إذا قلنا إن في الصحابة أناسا غير عدول تقوم القيامة؟ ليه ما تقررش يعني معنى الصحابي اصلا؟ بالضبط، الله يبارك فيك. عشان لو انا قلت الصحابه هنضرب، حنظر. طيب اريد نغير تعريف الصحابة. طيب اذا لابد ان يكون عرف بالتقوى، لابد ان يكون عرف بالاخلاص، لابد ان يكون عرف بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم عليه. اما اي انسان رآه، ان شاء الله يكون رآه في حجة الوداع وهو قد يكون بدوي، كان جايب ناس يحجزهم يعني بالأجرة، مثل سائق تاكسي اللي بسموه دلوقتي الكروان. انا اريد تعريف علمي جامع، استطيع ان اقول نعم هذا يمكن ان يعتبر صحابي، واذا نقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، لان هذا دين، هذا ليس شيء خبر جريدة او شيء ونستطيع ان ننساه. لكن ان تأتي بكل هذا، وفي اناس ليسوا من الصحابة وسموا من الصحابة. طيب من يثبت لنا انه تحتاج الى دراستهم واحدا واحد في الاصابة وفي استغابة وفي طبقات ابن سعد؟ عدوا اناسا من الصحابة لم يكونوا من الصحابة وموجود لنا. طيب فالصحابة كذا، والضعفاء المجمع هم ضعفاء باتفاق، وكذلك من دونهم، اما المختلف فيهم فقد استعمل لهم تعابير غير محددة، فقال فيهم صدوق يهم، صدوق يهم. تعرفون معناها؟ لا يهم يعني يتوهم، هو صدوق ويهم يتوهم يتخيل. طيب يهم صدوق ويهم، او صدوق يخطئ. طيب انا بالله عليكم، بالله عليكم، حينما يقول لي هذا واجي ويروي هذا حديثا لي وهو يقول لي صدوق يخطئ، انا ما الذي يؤكد لي ان هذا الحديث من اخطائه او من صدقه، من صدقه او من اوهامه او هو صادق فيه؟ محل شك. او ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوال، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة. يعني هل علينا؟ نعم والله انا اقول اذا اردنا الاحتياط لديننا معناها كل حديث ندرسه على حدة، ولا يكفي ان يقال رواه البخاري او رواه مسلم او رواه الترمذي او رواه. انا ما ماذا يعني اخونا الاستاذ محمد مصطفى الاعظم الله يحفظه من المحدثين الكبار، حقق سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه الموجود في الاسواق مجلدان كبيران، اسقط واضاف مجلدين اخرين اليه، اسقط مما هو موجود في المجلدين نسبة كبيرة انه غير صحيحة ولم يرويها ابن ماجه، واضاف احاديث اخرى كانت مغفول عنها ولم تنسب لابن ماجه واخرج الكتاب باربعة. لما سألت قلت له شيخ مصطفى لما لا تحقق البخاري؟ قال عندي 25 نسخة من البخاري لكن اخاف على عنقي لو حققته ان تقطع. عنده يقدر، بس انا ما خافش الحمد لله، انا ما عندي اي مشكلة. يذبحوني الجزائريين ولا لا، انا محكوم بالاعدام في يوم 1/3/1970 في العراق، فانا بعيش في العمر الضايع 38 سنة هذه انا عايشة الحمد لله زيادة. فكان المفروض لو مسكني صدام كنت انتهيت من 38 سنة. يا سيدي انا ما اروح بكرة الجزائر، ما عندي لا لا خلاص، عندي هناك ابناء وتلامذة في الجزائريين، لكن طبعا لو كان احد منهم موجود يكون حاجة اخرى، كان اسمعه ما يسره. بس على كل حال المشكلة مشكلة ثم. لأن الصدوق الذي يهم أو الذي يخطئ أو الذي عنده مناكير وإنما هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع ضعيف الحديث في مواضع فيعتبر حديثه فإن وجد له متابع تحسن حديثه كلها كلام غير منهجي. وإذا انفرض ضعف حديثه فهو عند ذلك معلق الأمر لا يمكن الحكم على كل حديثه بمعيار واحد إنما يدرس حديثه. لكل ذلك رأينا إعادة دراسة أحكام هذا الكتاب كتاب التهذيب دراسة علمية متأمنية على عامتين رئيسيتين، الأولى ما تجمع لدينا من أحكام أثناء قيامنا بالتحقيق تحقيق تهذيب الكمال، وما استدركناه عليه من أقوال في الجرح والتعديل مما لم يقف عليه هو أو المعنيون بكتابه. الثاني ما يسر الله سبحانه لنا من خبرة عملية بالرجال وأحاديثه بعد قيامنا بتحقيق عدد من أمهات دواوين السنة النبوية. ويمكن لو نجي نجيب باحثين يستدركوا عليهم العشرات. هذا أحسن ولا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يعني أحسن أن نجري وراء كل المناهج المعثرة الممزقة ولا نجري وراء كتاب الله؟ يقول لك النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين، لقد شاع بين الناس أن النقد الحديثي يقوم على الإسناد والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة من أحوال الرواة جرحا أو تعديلا، وهو أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاح. فالنقد الحديثي فيما نرى مر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى تقوم على نقد المتون وعلى أساسها تم الكلام في الرواة. يعني البداية كانت نقد المتون ومن نقد المتون انتقلوا إلى نقد الرواة. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انعكسوا في زماننا هذا. ما دام الحديث خلص يبقى المتن لا يناقش حتى لو كان في بلاوي وفي مشاكل. وهي مرحلة امتد من عصر الصحابة حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري، فقد كان الصحابة يرد بعضهم على بعض حينما يستمعون إلى متن الأحاديث. واستدراكات عائشة على الصحابة داخلة في هذا الباب والأحكام المتصلة. فترد عائشة مثلا على أبي هريرة وابن عمر وأبيه، ويرد عمر على عائشة وعلى فاطمة بنت قيس وهلم جرة. ويظهر ذلك في العديد من الأحاديث التي ساقها البخاري ومسلم في صحيحيهما. المرحلة الثانية وهو طور التبويب والتنظيم وجمع أحاديث كل محدث والحكم عليها من خلال دراستها، ويتبدى ذلك في الأحكام التي أصدرها علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم وأبو داود وأضرابهم. غير أنه لا يخالجنا شك أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرجال جرحا أو تعديلا لمعاصرتهم له أو اجتماعهم بهم، مثل مالك بن أنس والسفيانين وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد والأوزاعي ووكيع بن الجراح، وأن الطبقة التي تلت هؤلاء تكلموا في الرواة الذين أخذوا عنهم واتصلوا بهم. لكن كيف نفسر كلام كبار علماء الجرح والتعديل ممن عاشوا في المئة الثالثة في رواة لم يلحقوهم من التابعين؟ يعني في رواة من التابعين وجاء علماء جرح وتعديل وتكلموا فيهم في القرن الثالث، يعني وما شافوا ولا عاش عصره. يعني أنا الآن عايش مثلا 2008 ويجي واحد سنة 3000 ويجرحني أو يعدني، لا يمكن أن يكون هذا اتصل بي أو عاش في عصره، إنما يكون سمع أخبار، سمع شائعات، سمع فبركات، سمع كافي، سمع أشياء جيدة أو رديئة. هذا اللي عملوه مع ابن تيمية شيعوه من سجن إلى قبر، والآن عملوا إمام. نعم. يعني هم في البداية كل السلفيين كانوا غضبانين عليه والمذهبيين كانوا غضبانين عليه، فالرجل سجنوا ومات في السجن. وأخذ من السجن. السجن كان في في مكان جامعة دمشق الآن، ودفن عند باب السجن. طيب الآن بعد 8 قرون صار ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام الأئمة وإمام السلفية وإمام كل جماعة البترودلر. أوكي مثلا يقول لك وقال في ترجمة فلان وقال وقال وقال كثروا علينا وحينما يثر المتقدمون أن النقد إنما يقوم على العلماء الجهابذة، فليس معنى ذلك أنه يقوم على دراسة إسناد. يقول ابن أبي حاتم فإن قيل فبماذا تعرف الآثار السقيم الصحيحة والسقيمة؟ قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة. قيل بنقد العلماء الجهابذة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهن وزمان. ثم قال قيل لابن المبارك وهذه الأحاديث المصنوعة، قال يعيش لها الجهابذة. طيب لما يعيش لها القرآن؟ ونشوف اللي ينسجم مع القرآن واللي ما ينسجم مع، أليس ذلك أسهل وأعون للأمة على أن تصحح دينها؟ ولعل الرواية الآتية أبين دليل على أن العلماء الذين تمرسوا بهذا العلم في هذه المرحلة إنما كانوا ينقذون المتون أكثر من نقدهم الأسانيد. قال ابن أبو حاتم جاءني رجل من جلة أصحاب الرواية من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعض هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعض هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعض هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحة. فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل؟ وأن أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت لا ما أدري هذا الكتاب، ما أدري هذا الجزء من الرواية من هو غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال أدعي الغيب؟ قال قلت ما هذا ادعاء الغيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد الفاضي في تلك الحديث، ثم رجع إلي وقد كتب الفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت إنه باطل. قال أبو زرعة هو كذب. قلت والكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت إنه منكر قال هو منكر كما قلت، وما قلت إنه صحيح قال أبو زرعة هو صحيح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير موافقة؟ فقلت فقد تبين لك أننا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناه، والدليل على صحة نقول بأن دينارا نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج ويقول لدينار هو جيد، فإن قيل له من أين قلت أن هذا جيد وهذا نبهرج؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجته أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت؟ قال علما رزقت. هذه الأشياء التي تأتي من الخبرة ومن التجربة، وهذه لا يعتمد عليها في مسألة حديث لأنه لا تتوفر للجميع، لا لا فيها مشكلة كبيرة جدا، لأنه شيخ مطراوي مثلا عندي أخي وزميلي وتلميذي ويجي لي أزوره وزوري إلى آخر، قامت بيني وبينه علاقة، روى لي 10 قضايا كلها كويسة صحيحة، كلما أسأل عنها أجدها صحيحة، ثم أدركته غفلة الصالحين كما يقول المحدثون فروا لي قضية عن الشجرة اللي عندهم هذا. فأنا لأني أثق به ولأنه عشر مرات هو صادق ما قبلت الحادي عشر اللي هو كلام فاضي صح؟ المكهول. هذا يسمى الصبر الناقص، يعني أنا لم أسبر كل أحاديثه إنما صبرتها صبرا ناقصا، يعني روالي عشر مرات أو خمستاشر مرة أشياء صحيحة، ثم بالمرة الستاشر أو العشرين روالي أمور غلط، فأنا أمشي الغلط لحساب الصحيح. هذا لا يجوز في الدين. هذا إيه؟ هذا يحتاج يسمى تدليس. لا، يسمى الصبر الناقص. الصبر الناقص. فمعنى هذا هؤلاء المحدثين في كل جرحهم وتعديلهم لم يعتمدوا على صبر تام، وإنما الصبر الناقص، يعني يرى مثلا يجي محدث فسلام عليكم السلام عند أحمد بن حنبل رحمه الله ويقول له عن فلان حدثني فلان أخبرني فلان سمعه من فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا رب. فيها مشكلة تنسجم مع القرآن والشيء يجب أن نصدقه. ويأتي مرة أخرى ويقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات أدوها في أوقاتها وحافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في مشكلة أن نقبل حديث مثل هذا؟ فيستمر يروي 10-15 كلها مقبولة تماما ولا تعارض القرآن ولا تعارض سنة أخرى أقوى منها. فما الذي يحدث؟ نحكم عليه بأنه صدوق، نديله شهادة. بعد أن يأخذ شهادة يدينا مصيبتين ثلاثة، حديث الفرقة الناجية، حديث أمرت أن أقاتل الناس، شيء من المسيح الدجال، مهدي منتظر، من هالبلاء هذه اللي احنا عايشين فيها. طيب فهذا ما الذي ما هذا مرض من أمراض رجال الحديث وعيب من العيوب الموجودة لدى علماء الجرح والتعديل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعة. إذن هذه العلوم لم تأخذ شكلها الأخير، وإنما هي في حاجة إلى نقد ومراجعة. ولو أن المسلمين يعني يريدون بالفعل تجديد دينهم وإعادة بناء أمتهم لاستفادوا من التسهيلات الحديثة، الحاسوب والكمبيوتر والوسائل الحديثة لتصفية هذه الأمور. الرجال الذين رووا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة وغيرهم لا يتجاوزون 500,000 إنسان. حينما أضع هذا 500,000 على كمبيوتر وأجمع أقوال جميع الناس الذين تكلموا فيه، واحد قال لي كذاب وعشرة قالوا لي صادق وعشرين قالوا يتوهم وخمسة قالوا يخطئ، أنا حينما أجمع كل هذه الأقوال أستطيع أن أغربلها وأقوم بعملية الترجيح، أقول هذا الرجل يعني أكثر من تكلم فيه أعطوه درجة أو نسبة من النجاح كإنسان صادق يروي أحاديث صحيحة أو طعن فيه آخر. هذه نستطيع أن نفعلها وليست مستحيلة، يعني 2-3 من الباحثين أو أي مركز بحوث بسيط في جامعة من الجامعات الإسلامية أو العربية وغيرها يستطيع فعل هذا. عشرة من الباحثين يستطيعون خلال سنة يقوموا بهذا العمل. أجيب كل كتب الرجال وجميع الأسماء وأغذي الكمبيوتر وأطلع اسم فلان وهذا الأعمش، فعشرة يقولوا لي كذاب، وعشرة يقولوا عشرين يقولوا لا صادق ممتاز جدا وكذا، حطلع النتيجة. لكن الآن أنا بعتمد على كتب زي دي. خير. الله أكبر الله أكبر. على طلاب حضرتك يعملوا تحت إشراف حضرتك. إيه طبعا المفروض يعود طلاب تكون حضرتك تشرف عليهم، وإلا فالاتجاه القائم الآن على عكس ذلك تماما. طبعا لأن البترو دولار شغال، الأزهر ميت، أي ومصر فقدت دورها في خدمة الإسلام. يعني آسيا وأفريقيا وكذا ناس عادة يتلقون من العالم العربي لحضرتك، والعالم العربي ميت إن شاء الله إن عشنا. إذا كان ربعك ينادون بالخلاص يقول لك رابعا، هل مجرد تخريج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث أي راون توثيق منهما له؟ قال ابن حجر: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح بأي راون كان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيما، هذا إذا خرج له في الأصول. أما إذا خرج له في المتابعات والشواهد والتعليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم بالضبط وغيره. وحيث إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا أفضل إلا مبين السبب مفسرا بقادح أن يقدح في عدالة هذا الراوي. يعني أنه لك أن تقدح في راوي أخرج له البخاري شيء أو مسلم إذا عرفت سبب التجريح. ولذلك مسلم جرح بعض رواة البخاري ورفض أن يقبل أحاديثه. الدارقطني رفض من أحاديث البخاري 120 حديث ورفض أن يأخذ بها وهكذا. ونستخلص مما تقدم أن كل من روى عنه البخاري واحتج به فهو ثقة عندهم، يعني مذهبهما هذا، ولكن ليس ثقة عند الأمة الإسلامية كلها، أليس كذلك؟ وأنهم تقيا من رواية بعض المتكلم فيهم أحاديث إلى آخره. طيب ما نزال نحن عندنا إشكالات كثيرة جدا نحتاج إلى أن ننتهي منها في هذا الموضوع. فما الذي ستهيئونه للجلسة القادمة؟ ما تصلون الظهر؟ والشيخ مطراوين يصلي يخذني في السيارة معاه فلازم يخذني. حضرين انتي. عليكم السلام ورحمة الله. ما الذي ستحضرين؟ اهلا شيخ عبد العليم.